رمى الجمل ورمز إليه بعض أهل العلم فقال راذا حاط. إذا أردت أن تعرف ترتيب أفعال يوم النحر خذ هذه الحروف راذا حاط رمى ثم ذبحه ثم حلقه ثم طاف، هذا هو الترتيب. لو قدموا آخر يجوز، لكن على السنة هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا بهذا ما أتحللوا، فهذا هو السبب الذي ميز بيني وبين الصحابة رضي الله تعالى عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.